في بيت عتبان سماحة وشدة. بعد أن أصبحت الدولة الإسلامية أقوى أصبح المنافقون في حالة نفسية بالغة السوء، فقد دحر الله أصدقاءهم يهود، وصاروا يسمعون كل يوم عن هزيمة لإخوتهم الوثنيين، لكن مجالسهم كانت تنز بحقد لا يمكن تجاهله، بحقد أسود تمنى الصحابة لو حدد القائد صلى الله عليه وسلم موقفه منه. فذات يوم شعر أنصاري من أهل بدر اسمه عتبان بن مالك شعر بضعف بصره ضعفا أثقل عليه الذهاب إلى المسجد، فأرسل شخصا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، أرسل برسالة يقول فيها: إني قد أنكرت بصري والسيول تحول بيني وبين مسجدي، إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مسجدا. لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة صاحبه، فنهض ومر على وزيره الأول أبي بكر الصديق فأخذه معه، وسارا نحو بيت عتبان، عبرا مجرى الوادي، ثم واصلا نحو حي عتبان، وسط حفاوة الطرقات واكتحال عيون الشعب بطلعة قائدهم صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كثرت الالتفاتات والهمسات في الحي، وانتشر الخبر. ولما وقف صلى الله عليه وسلم أمام الباب سلم واستأذن، فرد عتبان وأذن له. دخل صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يجلس نظر لعتبان وقال: أين تريد أن أصلي؟ فأشار بيده إلى المكان، فتقدم صلى الله عليه وسلم واصطف الرجال خلفه فصلى بهم ركعتين. كان عتبان قد أوصى أهل بيته بطبخ خزيرة، وهي عبارة عن قطع لحم صغيرة تطبخ ثم يذر عليها الدقيق بعد نضجها. ولما انتهوا من الصلاة أراد القائد صلى الله عليه وسلم الانصراف، فرجاه عتبان أن يبقى لتناول الطعام، فقبل صلى الله عليه وسلم الدعوة وجلس بين أحبته. وأثناء ذلك كان الخبر قد ملأ الحي، فتوافد الجيران يستأذنون للدخول والأنس بقائدهم، حتى امتلأ البيت بالحب والطعام والأحاديث. وفجأة قال أحد الجالسين: أين مالك بن الدخشن؟ فغضب أحدهم وقال: ذاك رجل منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل، هو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الرجل: يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. كان بعض الحضور يتمنى لو أصابه شر يريحهم منه، بل تمنى أحدهم لو دعا النبي عليه فهلك. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. شعر الصحابة بخطورة اقتحام النوايا، لكن آية نزلت تحذرهم من بعض مجالس المنافقين. في ظلال السور.